بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 24 بعد 100 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة آل عمران. قال ربنا عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قال الشيخ المفسر رحمه الله: إن الدين عند الله الإسلام، جملة مستأنفة مؤكدة للأولى، أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلام، وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ الكسائي بالفتح أن الدين عند الله على أنه بدل من أنه بدل الكل، إن فسر الإسلام بالإيمان أو بما تضمنه، أو بدل الاشتمال إن فسر بالشريعة. وقرئ إنه بالكسر وأن بالفتح على وقوع الفعل على الثاني واعتراض ما بينهما، أو إجراء مشهد مجرى، أو إجراء شهد مجرى قال تارة وعلم أخرى لتضمنه معناها. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى أو من أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام، فقال قوم إنه حق، وقال قوم إنه مخصوص بالعرب، ونفاه آخرون مطلقا أو في التوحيد. فثلث النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقيل هم قوم موسى اختلفوا بعده، وقيل هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام، إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي من بعد ما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات والحجج بغيا بينهم حسدا بينهم، وطلبا للرياسة لا شبهة وخفاء في الأمر، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وعيد لمن كفر منهم. فإن حاجوك في الدين وجادلوك فيه بعدما أقمت الحجج فقل أسلمت وجهي لله، أخلصت نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره، وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعا إليه الآيات والرسل. وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء، لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس. ومن اتبعني، عطف على التاء في أسلمت، وحسن للفصل أو مفعول معه. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين الذين لا كتاب لهم كمشركي العرب أأسلمتم؟ كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة أو وضحت لكم الحجة، أم أنتم بعد على كفركم ونظيره؟ فهل أنتم منتهون؟ وفيه تعبير لهم بالبلادة أو المعاندة، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي فلم يضروك، إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت، والله بصير بالعباد. وعد ووعيد. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بعد أن قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ويرضاه ويتقبل من عباده أن يكونوا مستسلمين منقادين لله تبارك وتعالى. ويراد بالإسلام هنا الإيمان، يراد بالإسلام هنا الإقرار بوحدانية الله عز وجل والتصديق بها، يراد هنا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام، أي كل ما علم من الدين بالضرورة والشريعة. فمن أراد أن يقبل الله له دينه فما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو هو ما وضحه أخيرا ونسخ به الشرائع السابقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم عليه السلام وإلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تعب عليها كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج أهل مكة من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، من الشرك إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى، من اتباع الهوى إلى اتباع شرع الله سبحانه وتعالى. فالدين الإسلام هو الشريعة، هو ما جاء من الأحكام وعلى رأسها التوحيد لله تبارك وتعالى. لأن من آمن وقال لا إله إلا الله امتثل أمر الله واجتنب نهي الله وسار على منهج رسول الله وآمن بالكتب المنزلة على الرسل وأحل الحلال وحرم الحرام وآمن بالقضاء والقدر وآمن بالآخرة وبالبعث والنشور والجنة والنار. هذا هو المؤمن الحقيقي، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال ربنا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء ذكر ربنا اليهود والنصارى وكذلك أرباب الكتب المتقدمة، ولكن لما كان الغالب منهم اليوم هم من اليهود والنصارى ذكرهم الله تبارك وتعالى، وغيرهم لاحق بهم. هؤلاء غيروا وبدلوا في دين الله عز وجل، غيروا فيما جاء به موسى وما جاء به عيسى عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فها هم النصارى ينتقلون من التوحيد إلى التثليث الذي جاءوا به من عند أنفسهم ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فاتهموا الله عز وجل بأن له الزوجة وأن له الولد، وأن هذه الأقانيم الثلاثة إنما تكون في أقنيم واحد، فقالوا آب وابن وروح القدس وإله واحد إلى غير ذلك، فثلثت النصارى. أما اليهود فقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم عبرة وآية في ذلك الرجل الذي كان في الصحراء وكان معه طعامه وشرابه ودابته وحماره، نعم كل ذلك، والله عز وجل جعله من آية من آيات الله عز وجل في الخلق وفي الإماتة وفي الإحياء وفي رد الأشياء إلى ما كانت عليه وإلى جمع العظام وإلى وضع اللحم عليها وبعد ذلك يعود إلى الحياة من جديد. كل هذا إنما أدى إلى أنهم قالوا بدل أن يشكروا الله وأن يزدادوا بالإيمان وأن يزدادوا بالخير وأن يزدادوا بالتقوى وأن يسيروا على منهج الله تبارك وتعالى، ما كان منهم إلا أن يختلفوا بعد ذلك بين بعضهم البعض، وأن يختلفوا أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءهم العلم، علموا الحقيقة، بين لهم الرسل ماذا جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى، ولكن الواقع إن إنسانا استطاع من خلال مخالفته لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مكانا وأن يأخذ رسالة وأن يأخذ رئاسة وأن يأخذ مالا وشبهة في هذه الحياة الدنيا، وذلك على التحريف والتبديل الذي جاء به. فكيف يؤثر هذه الحياة الدنيا، هذه التي عاشها والتي يبغيها والتي جاء المال إليه والمنصب والرئاسة والأتباع، لذلك هو لن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ازداد بغيا وتحريفا وعنادا وبعدا عن طاعة الله عز وجل. فجاء التهديد من الله عز وجل لأمثال هؤلاء. ماذا قال ربنا؟ ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله، أي بعد أن أقيمت هذه الحجاج والدلائل والبينات وعرفها ودراها تماما ولكنه خالفها من أجل دنيا، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى عنده وعيد، والوعيد هو المحاسبة في العذاب على كل من خالف منهج الله تبارك وتعالى، وعيد لمن كفر منهم بشكل عام. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذه السرعة في الحساب إما أن تكون في الدنيا فربنا سبحانه وتعالى ينتقم وهو المنتقم الجبار، وإما أن يمهل له إلى الآخرة فيأخذه بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر. وهكذا سنة الله عز وجل في خلقه. يا أهل الجنة خلود بلا موت، هذا للطائعين. ويا أهل النار خلود بلا موت، هذا للعاصين. فكيف بالذين يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم؟ لذلك هؤلاء سيقومون بالحجج. قال تعالى: فإن حاجوك فقد أسلمت وجهي لله. هؤلاء يريدون أن يجادلوا. الفرق ما بين المجادلة وما بين الإقناع أن كثيرا من الناس يعلم أن الذي يقوله هو الباطل، وأن الذي يقوله خصمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولكن يريد أن يجادل وأن يجعل رياء وسمعة ومحاجة لا قبل له فيها. لذلك أنت يا محمد يا رسول الله قد أقمت الحجة عليهم وأقمت الدليل عليهم، ولذلك إما أن يسلموا وإما أن يبقوا على كفرهم وعلى ضلالهم. فبعد ذلك قل يا رسول الله أسلمت وجهي لله. معنى أسلمت وجهي، كل واحد منا يقول في صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. حقيقة الوجه هو أشرف الأعضاء. الوجه فيه طبعا من الرأس الذي هو أفضل أعضاء الجسد على الإطلاق. في الرأس في حواس السمع، حواس البصر، حواس الشم، حواس الذوق، حواس الطعم، كل ذلك موجود أين؟ في الوجه. في الوجه وفي الرأس يوجد الدماغ. وجهت وجهي، أسلمت وجهي، يعني أخلصت نفسي. إنما أطلق الوجه دون غيره، وذلك لأنه أشرف الأجزاء، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي أسلمت بكليتي لله سبحانه وتعالى، لا أشرك به شيئا. فأنا الموحد، وأنا الداعي إلى التوحيد، وأنا الآمر بالتوحيد، وأنا المجاهد من أجل التوحيد. قد أسلمت وجهي لله، إخلاص كامل، لا أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنني تعلمت الدين القويم الذي قامت به الحجج، قامت به الأدلة، قامت به البراهين، دعا إليه ربنا تبارك وتعالى من خلال آياته، دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد هذا كله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. كذلك الذين اتبعوني، إنما هؤلاء ساروا على المسار الذي سرت عليه من إيمانهم بالله تبارك وتعالى، وإخلاصهم لهذا الدين، ودعوتهم لله سبحانه وتعالى. ثم جاء الكلام على الطرف الآخر: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. الذين أوتوا الكتاب، الله عز وجل كما تعلمون أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هؤلاء هائذ هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فإذا أطلق الكتاب، أطلق أهل الكتاب عما سوى كتاب الله عز وجل. كل من أنزل عليه كتاب من السماء أو صحف من عند الله تبارك وتعالى. وإذا أطلق اليوم أهل الكتاب، معنى ذلك اليهود والنصارى. وقل للذين أوتوا الكتاب، قل لليهود وقل للنصارى، نعم، أيضا قل للذين لا كتاب لهم، الأميين الذين كانوا يعيشون في مكة وما حولها. قل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الأميون إنما كانوا من العرب، واليهود والنصارى ربما كان بعضهم من العرب وبعضهم من غير العرب. أأسلمتم؟ لقد توضحت لكم الحجج والأدلة، وبعد ذلك جاءكم شيء وجب عليكم أن تقبلوه. أليس هذا الدين بدين آبائكم، بدين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ ألم تدعوا أنبياءكم لهذا الدين ولهذا المنهج؟ أأسلمتم كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة والدليل، أم إنكم تريدون مناصبكم والغرور في هذه الحياة الدنيا والعبث بها وعدم الالتزام بالحلال والحرام إلى غير ذلك من الأمور؟ أأسلمتم؟ عند ذلك كأن الله عز وجل، لماذا لم تسلموا؟ هل أنتم منتهون عن كفركم؟ لماذا هذه البلادة؟ لماذا هذه المعاندة التي تعاندون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هذا أمر يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى القرآن ويدعوهم إلى الهدى والإيمان، ولكن هيهات هيهات. فإن أسلموا، ولم يسلم منهم إلا القليل، فإن أسلموا فقد اهتدوا، أي نفعوا أنفسهم بالدرجة الأولى. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعبده المؤمن. قل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مسألة واضحة تماما لا خلاف فيها. لذلك أنتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، تريدون أن تنفعوا أنفسكم وتخرجوها من الضلال إلى الإيمان، من الظلمة إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، أنتم عند ذلك تكونوا مهتدين. أما إن توليتم فهؤلاء الرسل إنما عليهم البلاغ. قال ربنا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. إن لم يؤمنوا بك يا محمد يا ابن عبد الله يا من أرسلك الله داعيا ومبشرا ونذيرا، إذن إن أسلموا واتبعوك عند ذلك كانوا من المهتدين، وإن لم يتبعوك وعاندوك فإنهم لن يضروك شيء. وظيفتك البلاغ، إنما أنت مبلغ من عند الله عز وجل، ما عليك إلا التبليغ إلا البيان. هكذا وظيفة الرسل. ليست وظيفة الرسل الهداية، وإنما وظيفة الرسل البيان، لأن الهداية بيد الله عز وجل. فالله عز وجل يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. دائما تجد أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وليست الهداية بيد نبي من الأنبياء ولا بيد ملك من الملائكة المقربين. أما الرسول فإنما عليه أن يبلغ وأن ينذر قومه بما جاء به من عند الله تبارك وتعالى، مؤيدا بالمعجزات والبراهين التي يحمل. والله بصير بالعباد. بالنتيجة بصير مبالغة فعيل، مبالغة في من البصر، والبصر بمعنى العلم يعني عليم بالعباد. فإن الذين آمنوا واهتدوا هؤلاء سيسيرون على المنهج الذي رسمه الله عز وجل لهم، ولذلك سيكونون بوعد الله بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. وأما الذين كفروا فهؤلاء قد غضب الله عليهم وزلزل أقدامهم ووقعوا عندما يسيرون على الصراط وأخذوا كتبهم بشمالهم ودخلوا إلى الدرك الأسفل من النار، وذلك بسبب كفرهم وعنادهم وعدم إيمانهم. فترى من خلال كلمة الله والله بصير بالعباد وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه بصير بالعباد، بين لنا جانبا آخر من جوانب الكفر والضلال والإلحاد. فماذا يفعل هؤلاء الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب؟ فربنا عز وجل قال يكفرون بآيات الله، أي لم يؤمنوا بمحمد رسول الله رسولا لهم، وقالوا إن هذا الرسول إلى العرب مثلا، وكذلك لم يؤمنوا بكتاب الله عز وجل الذي تحداهم وخاطبهم في كثير من المواضع من كتاب الله عز وجل. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى المباهلة، فيأتي بأهل بيته ثم بعد ذلك يدعو كل الطرفين كل من الطرفين ربه تبارك وتعالى، فتنزل اللعنة على القوم الكاذبين على القوم الكافرين. فنصارى وفد نجران امتنعوا عن المباهلة التي دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن أهل الكتاب الذين كانوا في عصره تنكبوا هذا الطريق ولم يؤمنوا برسول الله، ما آمن إلا قليل من هؤلاء. نعم. فكذلك ذكر الشيخ قتل أولوهم الأنبياء. طيب، الله عز وجل أحيانا يخاطبهم بأنهم يعني هم الذين قتلوا الأنبياء. حقيقة ما دامت الفكرة قائمة والدعوة إليها سارية، وإذا وجدوا نبيا من الأنبياء قتلوا، فإنهم أقروا ما فعل أسلافهم، وأسلافهم قاموا بقتل الأنبياء، حتى قيل لا يوجد يوم من الأيام إلا ويقتل نبي من الأنبياء. من هو النبي؟ إذا أخذناه ببساطة هو من أمر بشرع، أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه للناس، فكان مثالا للرجل الصالح التقي النقي الذي يطبق أحكام الله عز وجل ويكون مثالا في المجتمع. هذا ما خلا منهم، كانوا يقتلون أمثال هؤلاء في كل يوم، يقتلون نبيا من الأنبياء. طيب، وهؤلاء الذين كانوا في عصره سماهم أيضا قتلة الأنبياء لأنهم أقروا آباءهم وأجدادهم على ما فعلوه من قتل الأنبياء، ولو استطاعوا كما جاء في السنة النبوية قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا أدلة كثيرة لعل من أشهرها وأوضحها أن زينب بنت مشكام عندما سمت الذراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجت بعد ذلك بقوله إن كنت رسولا فلا يضرك ذلك وإن كنت غير ذلك فقد استرحنا منك، النبي في حق نفسه عفى عنها، لكن في حق غيره كالبراء بن معرور رضي الله عنه والذي مات من السم أقام بذلك الحد عليها. إذن هذا ما نجده في قتلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليهم يستعينهم في أمر دية من الديات. كانت المسألة أن واحدا منهم ذهب ليلقي عليه حجرا، فأخبره سيدنا جبريل، فعاد رسول الله بجيش وإجلاهم عن أماكنهم التي كانوا فيها. هذا إذن هذا معنى قتل الأنبياء، هذا معنى أن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إذن كل من يأمر بالعدل ويأمر بالمعروف تجاه هؤلاء اليهود القتل. طبعا كل من سار على هذا المسار هو كاليهود أو هو أسوأ منهم. وانظروا اليوم إلى الدنيا بأسرها، فترى كثيرا من الحكومات اليوم إنما تعذب المؤمنين. ماذا فعلوا؟ شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن زادوا في ذلك طالبوا أن تطبق شريعة الله عز وجل عليهم، طالبوا أن يحل الناس الحلال وأن يحرموا الحرام وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، فكان جزاؤهم السجن، الحبس، التشريد، القتل، السحق، الحرق، في أي شيء النهب، ما تركوا شيئا إلا فعلوا. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء إنما الأنبياء عصمهم الله عز وجل، ولكن هؤلاء قتلوا من المؤمنين. فلذلك جاء أيضا في قراءة حمزة ويقاتلون، أي يقاتل أكثر معنى من يقتلون. معنى ذلك دائما يجهزون العدة تجاه الطرف الآخر ويستعدون للمجابهة، فالكفر متأصل عندهم ويريدون بذلك البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم، فلذلك حبطت أعمالهم، أولئك هم الخاسرون، حبط العمل، خسر في عمله. لذلك قال الشيخ كقولك زيد فافهم رجل صالح، والفرق أنه لا يغير معنى الابتداء بخلافهما. إذن أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فإذا جاء الحساب وجاء النقاش ففي يوم القيامة لن يدفع عنهم العذاب على الإطلاق. قال ربنا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هؤلاء عاد مرة ثانية ليذكرنا باليهود الذين أوتوا التوراة، أوتوا جزءا من الكتب، أوتوا جنسا من الكتب السماوية، محتمل أن تكون من للبيان ومحتمل أن تكون للتبعيض. ومع هذا قال أي التوراة أو جنس الكتاب كتب السماوية ومن للتبعيض أو البيان. وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طبعا من الداعي إلى التحاكم في كتاب الله عز وجل؟ إن الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ليخرج الناس من الظلم إلى العدل، من الجهل إلى العلم، نعم إلى العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما دخل روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم المكان الذي يتدارسون فيه التوراة، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت؟ فقال على دين إبراهيم. فقال إن إبراهيم كان يهوديا. فقال هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم، ألستم في بيت المدراس؟ ألستم في البيت الذي تتدارسون فيه اليهود وأنتم تدعون أن إبراهيم كان يهوديا؟ هلموا إلى التوراة. فإنها بيننا وبينكم فأبيا. فنزلت نعم الآية عند ذلك، وقيل نزلت في الرجم أيضا، يعني قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. زنى شخص منهم وكان شريفا، عند ذلك أرادوا أن لا يقيموا عليه حد الرجم الموجود عندهم في التوراة، فأرادوا أن يأتوا إلى التحاكم إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن، فأنزل الله على قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة، فعندما أرادوا أن يقرأوها قفوا ذزوعا آية الرجم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ هنا، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الرجم في التوراة، وأقيم الرجم على ذلك الزاني. ثم يتولى فريق منهم، يعني يتولون ولا يرجعون لا إلى حق ولا إلى صواب، ويعرضون كعادتهم عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب في ذلك؟ قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني ساغ لهم أن يتخصصوا بصفة من الصفات وهي التولي والإعراض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبوا أن الأمر في العذاب سهل، وأن الإنسان يقترف بعض السيئات فسيتعذب في نار جهنم أيام معدودات ثم تكون له الجنة. هكذا عقيدتهم الفاسدة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم إذا اعتقدوا اعتقادا زائغا، وهذا طمع فارغ لا قيمة له، كيف يطمعون في نعيم الله وهم لا يعملون بشريعة الله. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم من أن النار لن تمسهم إلا أياما قلائل، أو آباؤهم الأنبياء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، وأنه تعالى وعد سيدنا يعقوب أنه لن يعذب أولاده إلا تحلة القسم، فهذا أمر يسير، وربنا عز وجل إذن يفعل شيئا من العذاب القليل لأنه أقسم أن يعذب، فيفعل تحلة القسم، يعني ما يصدق عليه. مثلا لو قال رجل والله لأشربن من هذا الماء، فأخذ شربة بسيطة، عند ذلك تحقق قسمه ولم يحنث بيمينه على الإطلاق. ثم قال تعالى بعد ذلك فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قل اللهم مالك الملك. نقف هنا إن شاء الله، ونرى الموقف بعد ذلك في يوم القيامة، كيف يكون موقف هؤلاء الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاندوا المسلمين، وعاندوا الحق، فكيف يكون أمرهم في يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.